بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب السدس. هذا هو الفرض الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله من أصحاب الفروض، وهذا الفرض أكثر من يرث هم أصحاب السدس، وعددهم 7 أصناف. ولذلك قال: والسدس فرض 7 من العدد، يعني 7 أصناف: أب وأم ثم بنت ابن وجد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، هذه 4. وبنت والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. هذه أصحاب الأصناف، هذه 7 أصناف، هذه 7 الأصناف الذين يرثون السدس، ذكرهم مجملة، ثم يأتي بعد ذلك يبدأ يفصل فيهم. فالصنف الأول الأب، والأب يستحق السدس بشرط واحد: وجود الفرع الوارث. فإذا كانت بنتا يأخذ السدس زائد الباقي كما سيأتي، وإذا كان ولدا فرع الوارث يعني ذكرا فإنه يأخذ السدس والباقي يأخذه الابن. يعني لو هلك هالك عن سدس وابن، لو هلك هالك عن أب وابن، الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. لماذا يأخذ الأب السدس؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. ولو هلك هالك عن أب وبنت، الأب يأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا، والبنت تأخذ النصف. ولو هلك هالك عن أب وأم، تمام، أب وأم، هل في فرع وارث؟ ما في فرع وارث، كم يأخذ؟ يأخذ الباقي مع الباقي، تمام. لذلك الله يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكن لو قلنا السدس، لو قلنا أب وأم، ما نقول أب يأخذ السدس، نقول باقي مباشرة. فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر، فإذا وجد ذكر هنا الأب نعطيه الباقي. لذلك لو هلك هالك عن أب وزوجة، نقول الأب يأخذ الباقي، الزوجة تأخذ الربع، تمام. هذا الصنف الأول هو الأب، ويستحقه بشرط وجود الفرع الوارث. إذا كان فرع وارث ذكر فيأخذ الأب السدس، وإذا كانت بنت يأخذ السدس والباقي. قال: فالأب يستحقه مع الولد. ثم قال: وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني وهكذا الأم تأخذ السدس بتنزيل القرآن العظيم، كما قال سبحانه: ولأبويه، يعني الأب والأم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأم تأخذ السدس بشرط وجود الفرع الوارث. والشرط الثاني: إذا وجد جمع من الإخوة. فإذا وجد جمع من الإخوة سواء كان ذكور أو إناث أو ذكر وأنثى، محجوبين أو غير محجوبين، فالأم تأخذ الثلث، لا تأخذ السدس. لذلك قال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه فليومه الثلث، فإن كان له إخوة فليومه السدس. فإذا وجد إخوة فالأم تأخذ السدس. الشرط الثاني: إذا وجد إخوة تأخذ السدس، أو وجد فرع وارث تأخذ السدس. لذلك قال المصنف، قال الناظم: وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، نعم، وهو لها أيضا مع الاثنين، وهكذا مع ولد ابن الذي ما زال يقفو إثره ويقتذي ويحتفي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقسها هذين. لذلك قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفع إثره ويحتذي. وهكذا مع ولد الابن، يعني أن ابن الابن وإن نزل مثل الابن، يحجب الأم من الثلث إلى السدس. يعني لو هلك هالك عن أم وابن ابن لم تأخذ السدس، يجوز فرع وارث ابن ابن. ولو هلك هالك عن أم وبنت الأم تأخذ السدس، يجوز فرع وارث اللي هو البنت. ولو هلك هالك عن أم وزوجة الأم تأخذ الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع الإخوة كما سيأتي. لذلك قال: وهكذا مع ولد ابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. قال الشرط الثاني: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. إذا وجد مع الميت، إذا وجد للميت إخوة ذكور إناث أو ذكور وإناث أو محجوبين أو غير محجوبين، فإن ذلك يحجب الأم من الثلث للسدس. فمثلا لو هلك هالك عن أم ثلاثة إخوة شقة، الأم تأخذ السدس وثلاثة الإخوة الشقة يأخذون الباقي. ولو هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، الأم تأخذ السدس وأخ شقيق وأخت شقيقة يأخذون الباقي. ولو هلك هالك عن أم وأخ شقيق، الأم تأخذ الثلث وأخ شقيق يأخذ الباقي. فإذا قيل لماذا ما أخذت السدس، نقول لنا أخ واحد فقط. ولو هلك هالك عن أم وعن أخ لأب وعم، الأم تأخذ الثلث، بنوة وبوة أخوة والأخ لأب يأخذ الباقي والعم يسقط. ولو هلك هالك عن أم وأخت لأب وأخت شقيقة، الأم تأخذ السدس يجوز جمع الإخوة، والأخت لأب تأخذ النصف، والأخت الشقيقة أخت تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس. فتبين مما سبق أن أصحاب السدس سبعة أصناف. الصنف الأول الأب، ويأخذه بشرط وجود الفرع الوارث. وأن الصنف الثاني الأم، وتأخذ السدس بشرطين: الشرط الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني وجود جمع من الإخوة. فيوجد جمع من الإخوة وجود فرع وارث، فالأم تأخذ السدس. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.